يا قلبي يا من راح حبابي فين يوبه ومن يا قلبي يا من راح حبابي فين يوبه ومن يا قلبي يا من راح حبابي فين يوبه ومن يا قلبي يا من راح حبابي فين يوبه ومن يا قلبي يا من راح حبابي فين يوبه ومن يا قلبي يا من راح حبابي من يا قلبي يا من راح حبابي فين يوبا من يا قلبي يا من راح حبابي فين يوبا طلبت مني التتن ومنين اجيب للتتن وقعت انا في محبتن ما كانوا على بالي يوبا من يا قلبي يا من راح حبابي فين يوبا من يا قلبي يا من راح حبابي فين يوبا أمن يا قلبي أمن راح حبابي فين يوبا على دلعونه على دلعونه هو الشمال غير اللونه هو الشمال غير لحالي بعد مالي أسمر اللونه على دلعونه على دلعونه هو الشمال غير اللونه جتني السيد بنتك يا خالي كسرت نظاري وحلت زناري كل العنب وشكت دوالي خلي الورق للغنم يرعونا على دلعونا على دلعونا هو الشمال غير اللون هو الشمال غير لحالي وعد بالي اسمر اللون على دلعونا على دلعونا هو الشمال غير اللون هو الشمال غير لحالي عدت علي والد دخيلك وبني صغير وبالي من جيلك واصبر علي وحتى احكي لك اللي جرالي امبارح واليوم ولا دلعونا ولا دلعونا هو الشمال غير اللون هو الشمال غير لحالي وعلى بالي اسمر اللون وعلى دلعونه على دلعونه هو الشمال غير اللونه هو الشمال غير لحالي بعد امل اسمر اللونه على دلعونه وعلى دلعونه هو الشمال غير اللونه هو الشمال غير لحالي بعد امل اسمر اللونه على دلعونا وعلى دلعونا هو الشمال غير اللون يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليل على دلعونا وعلى دلعونا يا ليلي يا ليلي على دلعونا على دلعونا هو الشمال غير اللون هو الشمال غير لحالي وعد بالي اسمر اللون على دلعونا على دلعونا هو الشمال غير اللون هو الشمال غير لحالي وعد بالي اسمر اللون على دلعونا على دلعونا هو الشمال غير اللون هو الشمال غير لحالي وعد بالي اسمر الله.